ahí, ahora que yo soy una dirigida, a mí se la va a caer. Vete con su vez. Ahí va. Ahí. Oh. صلاة التهجد لحدثين، ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك على وجهه. Thank you. يا سلام. يا كريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن أن لم يرد عليه أحد. أحسن أن لم يرد عليه أحد. يقول أن أهلكت يا عظمة أحسن أن لم يره أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا لن نجعل له عينه متقاطعة الأول. ألم نجعل له عينين وتبق ولسانا وشفتين وتبق وعليه النجدين تبق. بجواب عالم النبي يا رب ألم نجعل له عينين. يا ولد يا ولد يا ولد كده كده كده ولسانا أصحاب المشأمة الله أكبر. Thank you.